أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فبداية أحمد الله سبحانه وتعالى أن قدر لنا أن نلتقي مرة أخرى بحضراتكم، وشاء الله لنا أن نعود إلى هذا المكان الطيب المبارك لاستكمل ما كنا قد بدأناه، إلا أنني أرى أن كثيرا من الوجوه التي اعتدت أن أراها في هذا اللقاء ليست موجودة وإنما هي غائبة. هذا يعني أن هناك الكثيرون الذين لا يعلمون. نعم نعم، ما قلت أعلم يبقى واضح أن هناك الكثيرين لا يعلمون، أليس كذلك؟ طيب، أنا كنت أود أن أستكمل تفسير سورة المائدة، ولكن حرصا على إخواننا الذين لم يأتوا في هذا اليوم نستقطع هذا اللقاء في حديث خاص ثم نستكمل تفسير سورة المائدة يوم السبت المقبل إن شاء الله وقدر، حرصا على وجود بقية الإخوان. حقيقة الأمر هناك قضية في هذه الأيام تشغلنا وتشغل جل المسلمين، وهي قضية البلد الشقيق سوريا. كنت بأمس القضيب أشاهد ما يجري في بلدنا الشقيق سوريا من أحداث، وبالطبع آلمني وأحزنني وما زال يؤلمني ويحزنني ما رأيته حينما نرى ظالما مستبدا ينكل بشعبه، يقتل الشيوخ والأطفال، يمزق الشباب العزل، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وما يحدث ذكرني بقصة طويلة صحيحة عجيبة أخرجها الحافظ ابن عساكر في سفره الجليل تاريخ دمشق. وقبل أن أقف مع هذه القصة، وكما قلت هي طويلة غريبة عجيبة، أود أن أعقب وأن أعلق على كلام سمعته منذ أيام وسمعته اليوم. والله حدثني أحدهم في الهاتف فقال لي هذه الكلمات، قال لي يا شيخ هناك الكثيرون من المشايخ ينشغلون اليوم بقضية سوريا، من يريد أن يجمع لأهلها تبرعات، من يبكي عليهم وينتحب، يعني ما لنا ولسوريا؟ أليس ما نحن فيه يكفينا؟ يعني عايز يقول كفاية المشاكل اللي احنا فيها، احنا ناقصين شايلونا هم على همنا؟ يا اخي كفاية اللي احنا فيه، كفاية اللي احنا فيه. ثم عبر لي تعبيرا والله هكذا بالحرف، قال لي نصلح البيت الاول من الداخل وبعدين ننظر الى الخارج. الكلام ده صح؟ الكلام ده كلام سليم ينطق به مسلم؟ وهذه كلمات الآن تتكرر كثيرا ويتحدث بها كثير من المسلمين، يقول لك كفاية همنا، كفاية همنا. من قبل كان يقول لك من لجع ومدام مصر بخير خلاص، من لجع بحد تاني. اليوم بيقول لك كفاية همنا. ده كلام صح؟ طيب الكلام ده منشأه ايه؟ منشأه امران. الامر الاول الجهل الذي اطبق على قلوب المسلمين، وحتى اكون منصفا اقول جل المسلمين، لان هناك من رحم الله ويفهم الامر على وجهه الصحيح. والامر الثاني هو ما نجح فيه الاستعمار منذ سنوات طويلات، حقق أمرا وسار على الضرب، حكام فسقة ظلمة حكموا الدول الإسلامية. الغرب نجح في أن يزرع بيننا ما يسمى بالقوميات. ايه بقى معنى القومية؟ القومية ان تدين وان ترتبط بارضك بارضك وبلدك ولا علاقة لك بغيرك. فهذا يعني انني اقول انا مصري، يبقى ليهم مني لا سوري ولا ليبي ولا افغاني ولا شيشاني ولا اندونيسي، ماليش علاقة بده، انا ايه؟ مصري. ويا غالي اشتغلت بقى حب الوطن فرض عليا، وعمم ما شاء الله تطلع وتكلمك عن الولاء للارض والحب للوطن، والنتيجة ان اهم حاجة انا مصري، وطول ما مصر بخير والمصريين حلوين فليحترق العالم كله، لا أعبأ بهذا. السوري نفس القضية، الليبي نفس القضية، تلك هي القوميات التي زرعونا فيها والتي أماتت فينا الرابط الإسلامي. يبقى الرابط بيننا الوطن مش الدين، وبدام الرابط هو الوطن يبقى انا ببص لمصر وبس، ليش علاقة بغيرها. لكن لو الرابط الدين القضية هتختلف تماما. فاماتوا فينا رابطة الدين وزرعوا فينا ما يسمى بالقوميات، ان اهم حاجة مصر وولائي لمصر وللمصري. ما تقوليش بقى اسلام ولا غيره، يبقى المصري لو كان جرجس لو كان بطرس يبقى حبيبي واخويا، وغيره لو كان مسلما بس عراقي ولا صيني ولا اندونيسي لا علاقة لي به. زرعوا فينا هذه القوميات التي اماتت فينا كما قلت الرابطة الدينية. ولذلك والحكام الظلم الفسقة الجهلة اللي كان منهم هذا الكلب الذي كان يحكم له عملوا على ترسيخ هذا تماما. ومن هنا لما والغرب على خلاف هذا، الغرب بقى يربطهم العقيدة والدين، يعني اليهودي يهودي وولاء لكل اليهود في كل العالم، والصليب صليبي وولاء للصليب في كل العالم، مش حاجة عندهم. يعني تعال انت النهارده اقترب من نصراني مصري هتلاقي بتاع امريكا خلاص بيقيم الدنيا ولا يقعدها. طب ليه؟ ده مش امريكا، انت مالك؟ لا يقولك دي بتاعتك انت، دي بتاعت العبط المسلمين، لان ده مدام مش مصري مفيش مشكلة خلاص. لكن دول يحركهم الدين، دين حتى ولو كانوا على باطل، لكن عندهم هذا الرابط. احنا ما عندنا هذا الرابط، احنا عندنا مسلمين خايبين زي ما بسمع يقول لك. واحنا مالنا ما يولع سوريا وتولع ليبيا وتولع الشيشان وتولع افغانستان؟ احنا مالنا؟ انت مالك ده؟ اعلم كده ان دينك فيه شك، انك مش مسلم صح، انت عندك مشكلة، عندك جهل وعندك قومية. وزي ما قلت يطلع عمم، انا قلت عليهم زمان على ريمم، ينموا هذا خدام سلطة، ينموا هذا في قلوب الناس خلاص. وشوف بقى ولاء النبي لمكة وحبه ليها وحب الوطن. يا عمي ده مكة بلد النبي وبها الكعبة بيت الله الحرام، وسابها ومشي. يقول لك قال انك احب ارض الله الي، وسابها ومشي. عشان ايه؟ عشان دين. وبقى ولاؤه ولاؤه مش لقريش اهله وعشيرته، بقى في ولاء بينه وبين سلمان، مع ان سلمان ايه؟ فارسي. بينه وبين صهيب، مع ان صهيب ايه؟ رومي. رومي بينه وبين بلال اللي هو علم الاذان في الأمة الإسلامية، وبلال كان حبش. هو ده الدين. ولما عاد لمكة أرض وأهله عاد لها غازير على استعداد يقطع رقابيهم. عشان ايه؟ عشان الدين، عشان الدين. فهموا ده للناس وضلهم ده، ان ولائي للدين فوق اي ولاء، لا بلد ولا ارض ولا اخ ولا اب. هو الدين رقم واحد عندي الاسلام اللي بيموتوه فينا. وعشان كده زمان لما حصل ان كلاب الصرد نكلوا بالمسلمين في البوسنة والهرسك، حصل ذبحوا المسلمين ذبحا، تحرك المسلمون في اي بلد مسلم. ليه؟ بتاع مصر قال مصر بخير نرجع، وبتاع ليبيا قال ليبيا بخير من نرجع، وبتاع سوريا قال سوريا بخير من لاش جعوة، بتاع الأردن قال الأردن بخير من لاش جعوة. فذبح المسلمون في البوسنة والهرسك، لدرجة إن جريدة الأهرام كتبت خبرا، وبسبب هذا الخبر خطبت جمعة ودفعت ثمنها، إن 50 كلب من جنود الصرب الصليبيين اخذوا امرأة بوسنية مسلمة، اعتدوا عليها حتى فجروا رحمها وماتت، ثم اخذوا طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات لثغوا رأسها قطعوها، ثم اخذوا يلعبون بها الكرة. لا تحرك كلب من كلاب حكام المسلمين ولا اهتزت مشاعر المسلمين. لما وقفت وخطبت خطبة الجمعة استدعاني كلب من كلاب أمن الدولة يقول لي احنا مالنا ومال البوسنة والهرسك يا أخي، انتوا قلبين دماغنا بالبوسنة والهرسك ليه؟ انت يعني حرقت دم الناس وحرقت دم من على ايه؟ مصر بخير. بس هذا ما يزرعونه في قلوب الناس يا اخي، ده حتى في اللعب والهزل، حتى في اللعب والهزل تستطيع ان تتحسس هذا. يعني زمان كما قلت جابوا وعلقت على هذا في عيني، جابوا دوره ده كانوا بيعملوا حاجه اسمها دوره افريقيه، فيجيبوا فيها كل الالعاب اللي يسموها الالعاب الاولمبيه، فجايبين ماتش ملاكمه. ماليش بقى ده حلال ولا حرام، مش ده تقييمي الان، لكن في ماتش ملاكمه يعني اثنين يقعدوا يضربوا في بعض لحد ما واحد يكسر التاني، هي كده. فجايبين لاعب، خد بالك من الكلام، مصري اسمه ايه بقى؟ حنا بوليس، بس ايه؟ مصري. وجايبين لاعب سعودي اسمه حمد ابن عبد الله، يبقى السعودي ايه؟ مسلم. تفتكر المصريين كانوا بيشجعوا مين يضرب مين؟ تفتكر عشان مغفلين، عشان تفهيم، عشان ما عندهمش دين، عشان ولاء لمصر فاق ولاؤه للاسلام، فبقى لازم حنا بوليس ده يضرب حمد بن عبد الله، لان ده مصري يا ابني، التاني مسلم، افهم ده مسلم وده كافر. يقول لك لا ده مصري. بس شفت احنا رايحين فين؟ شفت احنا ماشيين ازاي؟ زرعوا فينا بقى القوميات دي اللي هي موتت فينا رابط الدين والحس الديني والشعور باخيك المسلم بغض النظر عن مكانه عن بلده عن عن عن، قتلوها فينا. حتى الالعاب اللي جابوها لنا زرعت قوميات في البلد الواحد، في البلد الواحد بقى في قوميات، زي ما بتشوف دلوقتي بقى ده اهلاوي وده زملكاوي، ودم ده اهلاوي يبقى الزملكاوي عنده ابن 60 كلب، والزملكاوي عنده الاهلاوي ابن 60 كلب، كان ده كافر بالنسبه لده وده كافر بالنسبه لده، وده اسماعيلاوي وده بورسعيداوي. ولذلك شفنا المجزره اللي حصلت فيه بورسعيد، قتل الاخ اخاه تعصبا للعب العيال، وبعدين يطلع المغفل يقول لك من المسؤول؟ هنقول لك الانفلات الامني، تاني يقول لك دي مؤامره، تالت المسؤول خد المسلمين، وده المسؤول، المسؤول الخيبه اللي تربى عليها عيالنا، الخيبه اللي تربى عليها عيالنا، قوميات الفاشله والعصبيات التافهه اللي قضت على الدين في نفوس المسلمين. عشان كده بيتكلموا بهذا المنطلق دلوقتي، يقول لك ما انا مالي امال سوريا؟ ما هو ما فيش في دماغه دين. لو يعرف ان اللي بيموت هناك ده ابوه المسلم وابنه المسلم واخوه المسلم ما كانش قال كده. لو اتعلم في المدارس وفهم مثل المؤمنين، ما قالش المصريين ولا المكيين ولا الليبيين، مثل المؤمنين، اي مؤمن في اي حته، صيني هندي ايا كان، في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم ايه؟ كمثل الايه؟ يعني حته مني، حته مني، السوري ده حته مني بدل مسلم، الشيشاني حته مني بدل مسلم، الاندونيسي حته مني بدل مسلم، لما يحصل له حاجه ما قلت في 60 ده يا ما انا بخير، فلسطين اللي بيتذبح على يد كلاب اليهود حته مني بدل مسلم، بدل مسلم، مش انا بخير؟ عمرك ما تبقى بخير طول ما في اخ ليك بينضاف، عمرك ما تتفرج على مذابح المسلمين في اندونيسيا واعتقد ان المسلمين ما يعرفوش حاجه, مش مالوش دعوه بالكلام ده في مصر, مالوش دعوه, اهم حاجه مصر كويسه. وشوف كيف يقتحم عليهم كلاب الصليب المساجد, خش عليهم وهم بيصلوا بالسيوف والبلط ويدبحوهم تدبيح وهم بيصلوا. المسلمين هنا عارفين الكلام ده, حاسين بيه. ثم ذابح المسلمين في الشيشان شيء يدمي القلب. المسلمين حاسين بده, لوش دعوة هو يا اهلاوي يا زملكاوي يا مصراوي. اما المسلمين والاسلام ده شيء لا يعنيه, هو ما ترباش على ده, ما ترباش على ده. فاللي بيحصل لاخوالك ده مش من النبي عليه كمثل الجسد الايه الواحد, اذا اشتكى منه عضو, اللي في اندونيسيا بيشتكي, اللي في سوريا بيشتكي, اللي في الشيشان بيشتكي, موقفك انت ايه؟ تداعى له سائر الاعضاء ايه بالسهر والحمى. سهرت وجات لك حمى؟ سهرت وجات لك حمى لما ابادوا المسلمين في يوغوسلافيا؟ سهرت وجات لك حمى عشان بيقطعوا اخوانك في اندونيسيا؟ سهرت وجات لك حمى لما الكلب القذافي كان بيبيت في المسلمين في ليبيا؟ سهران دلوقتي وعندك حمى عشان اخوانك في سوريا؟ لا ولا مال, تعطي لابو دماغنا بتولع, تولع سوريا وتولع ليبيا اهم حاجه احنا نبقى بخير. والله يا عمرك ما هتبقى بخير والله, ولا يمكن يكون اسلامك اسلام صحيح ابدا, لا يمكن, ان لم تصب بصهر وحمى دينك فيه شك. لان النبي قال كده, الله مش بيجيب كلام من عنده, قال من لم يهتم, ما قالش لا بامر المصريين ولا بامر ولاد بلده, قال من لم يهتم بامر المسلمين, المسلمين في اي مكان فليس منهم. ما تستحقش تبقى مسلم, ما تستحقش تبقى مسلم. الناس بقت بارده, الناس خلاص قتلوا فيها رابط الدين والاسلام. وطلع برضه الشعراء دلوقتي بتقول لك كده, اهم حاجه مصر, اهم حاجه انا مصري. لا يا بابا, لا يا بابا, اهم حاجه الاسلام واهم حاجه انا مسلم. الاسم اللي شرفنا بيه ربنا واللي اختاره لنا ربنا, هو هو سماكم ايه؟ المسلمين. لا سمانا فراعنة ولا بصريين ولا عرب, سمناش كده, ما سمناش كده, سمانا المسلمين, اسم نعتز بيه. وزي ما قلت لك اموت علشان اي مسلم, الكبير ابويا والصغير ابني والقرين اخويا واللي بيعتدى على عرضها اختي واللي بتصرخ وبتنتحب وبتستغيث امي واللي اراق دمها بنتي. لو ما عندكش الشعور ده روح ادفن نفسك بالحياة, دي ما فيش خير فيك, تروح تموت بالحياة. فيطلع بعض المسلمين يقعد يقول لك انا مالي وكفايه اللي احنا فيه, ها بطلوا خيبه بقى, بطلوا خيبه بقى. شوف اي كلب يهودي في اي بقع في الارض يصاب باذى, شوف اسرائيل تعمل ايه. اي كلب نصراني في اي بقع في الارض يصاب باذى, شوف امريكا واعوانها يعملوا ايه. ما بنتعلمش, واحنا شعور المسلم بالمسلم مات وبقى عندنا قوميات, ده ليبي وده سعودي وده وده وده. يا راجل اتقي الله, اتقي الله. ده النبي قال سلمان منا, خلاص انسى بقى عمر بعد ما جيت قال ان ده فارسي, خلاص خلص بقى, يتقال ان ده مسلم, مسلم, مسلم. بقوا اخواته وحبايبه, وهو اللي خدهم وراح عشان يقتحم بيهم مكة ويخلصها من الكفر والشرك. هم اخوانه, هم اخوانه. يا ابني لو ابنك ده سيدنا نوح بيقول ربنا ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. قال له يا نوح انه ليس من اهلك انه غير صالح. انت حسب الربط ازاي؟ سيدنا ابراهيم اتضر بنبوه فلما تبين له انه عدو لله ايه تبرأ منه. احنا فين بقى عقيدة الولاء والبراء دي عندنا؟ وفين اللحمة الاسلامية عندنا؟ فين موتوها فينا الاستعمار ثم الحكام الفسقة كلاب الغرب واحذية الغرب قتلوا فينا هذا. ولما بقى يجي مسلم بقى يتحرك لاخيه المسلم زي ما قلت لك الاقل تقلب دماغنا بالموت قلهارتك ليه احنا بالنا. واخواننا اللي حزنوا على افغانستان وراحوا يجاهدوا مع اهلها ضد الامريكان لما رجعوا في ظل حكم هذا الكلب الذي كان يحكمنا دخلوا السجون جميعا بقضيه اسمها قضيه العائدين من افغانستان. ثم القرآن في الاستاذ قالوا فده بتولع افغانستان ايه وزج بهم الى السجون ولسه خارجين بقى لهم 30 سنه بيدفعوا ثمن ان المسلم وقف مع اخيه المسلم دفعوا الثمن من حكام سفله. عايزين بقى ننفض الوسخ ده عنا؟ عايزين نرجع نعيد بناء عقيدتنا بناء صحيحا. جزء من عقيدتك ان المسلم اخوك، جزء من عقيدتك انك لازم تشعر بشعوره وتتألم لألمه تسحر ويجيلك حمى لما يكون تعبان. مش يطلع شويه تفهين ولا نلم لهم ليه؟ ما احنا اولى. انت فاهم حاجه في دنيتك؟ انت فاهم حاجه في دنيتك؟ شغلين نفسنا بيهم ليه؟ ما احنا اولى. شعور الشياطين يا راجل، ده لما تقرا في التاريخ الاسلامي اربعه في غزوه، اربعه في غزوة اللي عمال تقول احنا اولى، الاربعة خلاص في جراحهم وفي سقاية الموت وكلهم ينادي الماء عايز يشرب. قام مسلم واحضر ماء، ذهب للاول ابى ان يشرب، مش انا اولى، حتى يشرب الثاني وما سألش الثاني ده ابن بلدي ولا مش ابن بلدي، ده مسلم بس خلاص مسلم. يقوم يذهب للثاني يأبى أن يشرب حتى يشرب الثالث، يقوم يذهب للثالث يأبى أن يشرب حتى يشرب الرابع، يذهب للرابع يجدوه قد فارق الحياة، يعود للثالث فارق الحياة، للثالث فارق الحياة، للأول فارق الحياة، كلهم فارق الحياة وهو يؤثر غيره على نفسه. مش أنا أولى. اتربت ازاي الناس دي؟ اتعلمت فين؟ ومين اللي علمها؟ وتعلمت ازاي؟ حاجه تحزن، والله حاجه تحزن. انا كلي الم، يعني ما سمعت مكالمه اليوم والناس اللي عماله تتكلم دي، حاجه تقرف بكل معاني الكلام، ساعه تعبير ده حاجه تقرف ان الناس دي تكون بفكر كده. لكن للاسف اتربوا كده، اتعلموا كده، ما تربوش بقى ازاي يكونوا مسلمين صح. الناس بتاكل وتشرب وتضحك وتتفرج على دش، واخواننا بيموتوا بتقطعوا، مأساة. تشوف حاجات قدامك مش عارف بعديها تعرف تاكل وتنام وتضحك ازاي. ده لو عندك دين صح، لو عندك دين صح. فحاجة تحزن. فزي ما قلت لك انا قاعد بشوف احداث اللي بتجري في سوريا، البيوت اللي بتقدم على رؤوس من فيها، الشباب اللي بيقطعوه القانون السافل اللي ماشي به السافل ابن السافل ده، إما أن أحكمكم وإما أن أقتلكم، خلاص قانون الإجرامي التأسد اللي ظهر به مع أنه نعجك كبير. يعني الراجل الشعر ما الأسد علي وفي الحروب نعمة، هم حكام المسلمين كده وسود علينا ومع كلاب اليهود والغيرهم وغيرهم نعام ونعام، ومنهم بشار ده، ده بقانون فعلا ماشي كده، أسد علي وفي الجولان نعجة، ما ضربش طلقة في الجولان على اليهود لكن بيضرب اهله دلوقتي بالمدافع، وبيضرب ناس وبيضرب المسلمين في البلد، وبيهدم المساجد على رؤوس من فيه، على رؤوس من فيه. لا يرقب في مؤمن الا ولا ذمه. عشان كده فكرني زي ما قلت لك كده بالقصه اللي انا عايز اقولها لك دي، برسلها لكل ظالم ولكل مظلوم. اه والله، لكل ظالم ولكل مظلوم. الحافظ ابن عساكر بيذكر بسند صحيح عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: بين رجل من بني إسرائيل كان قائما على ساحل بحر، قائم يعني واقف على ساحل بحر، إذ رأى رجلا هائما على وجهه وينادي بأعلى صوته: من رآني فلا يظلم أحدا. عايز أقول الناس خذوا العبرة مني، من رآني فلا يظلم أحدا. فقال له: يا عبد الله، ما قصتك؟ حكايتك؟ اسمع. قال: كنت شرطيا، وتنطق شرطيا وكلاهما صحيح. كان ايه؟ شرطي. ولذلك انا الرواية دي لو بايدي لابد ان تدرس في كلية الشرط، لازم لازم تدرس في كلية الشرطة، لازم، عشان اسكالوا عايزين دلوقتي يقولوا تنقية الشرطة من الفساد وإصلاح الجهاز الشرطي، لابد ان الرواية دي تدرس في كلية الشرطة عشان يقرأها كل ضابط قبل ما يتخرج، لازم بعرفها كده. فصعيبنا يجن كده شرطي، وانت عارف بقى اللي بيبقى شرطي، ها من اول ما بيبقى طالب كده شوف الزبلات على كتفه بقى تلاقيه بدا ينتفخ، واعتقد انه اصبح سيدا للناس والناس عنده عبيد، واحنا عدنا 30 سنه كده. فاقول: كنت رجلا شرطيا او شرطيا كما قلت، فجئت الى ساحل هذا البحر في يوم، فرأيت رجلا يصطاد. بيحكي اللي بيقول للناس اللي يشوفني ما يظلمش، فبيحكي: فرأيت رجلا على ساحل هذا البحر يصطاد، فاصطاد سمكة كبيرة أعجبتني، ضخمة كده وحاجة، فقلت له: هبنيها. داني هدية، ما هم كده بتوع الشرطة وكانوا كده، داني هدية، هي كده هم كانوا بيدفعوا حاجة في حاجة، كل حاجة كانت سفلاءة، واللي يعترض، لا مش ينطرد، دي بتاعت المتصوفة، اللي يعترض يتسجن، بياكلوا ببلاش ويشربوا ببلاش، كل ببلاش، والله الذي لا إله إلا هو، ولا بحلف أهو، كنت في سكن قبل السكن اللي أنا كنت فيه الآن. فكان عندنا سوبر ماركت، صاحبه كان صديق لي اللي هو ابو علي ده، فجاي في يوم بالليل فلاقي اتنين واقفين عنده بيشربوا حاجه ساقعه وبياكلوا بسكويت وعمالين يتكلموا في التليفون، والراجل عمال يقفقف. فقلت له عايز جبن يعني، قلت استناني 5 دقايق. فلما انصرف هذان بقول له مالك؟ قال لي 2 شغالين في المباحث كل يوم يقولوا بالليل في المعدة يشربوا بيبس ويأكلوا بسكويت وياخدوا شوكولاتات لعيالهم ويتكلموا في التليفون وما يدفعوش حاجة ويمشوا. جهاز إن أسفقناكم خلاص ويمشوا كده على طول كده. وقول لي والله وأنا مش قادر أفتح بقي معاه، مش قادر أفتح بقي معاه. ليه يا عم؟ قال لي مصدول في مباحث أمن الدولة. أزعلهم كلمتين ألاقي نفسي في خبر كان. هي كده هي كده. فالشرطي نفس الكلام كده بيحكي نفس الواقع اللي كنا عايشينه. هبني هداني هدية عافية كده. يقول فأبى. فقلت له إذا فبعنيها، وعرضت عليه ثمنا بخسا. ولما يجي حتى يشتري واخد بالك كان كده والله، يا أقسم بالله ولا بحلف بالله، يعني أخ لي أخ نجار في يوم بكى بكاء ليه؟ برضه كلب من كلاب ضباط أمن الدولة له، خدوا اعمل له نجارة في قلب البيت. قال لي والله والله لا. قال لي لا لازم أحاسبك. قلت كويس الله يا علي على الحاجات اللي جايبها. قال لي والله ما اداني 5 التمن. وفي الآخر بقول له ها مبسوط؟ قال له مبسوط. خلاص هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ وهم كده. فياخد الشيء عنوة، يا اما ان اخذ بثمن اللي على كيفه بقى. فهبنيها الرجل ابى، بعنيها ويريد ان يشتريها بثمن بخس، الرجل ابى. يقول ادي بقى المقدر على طول. فعلوته بصوت كان في يدي على رأسه واخذت السمكة عنوات. يا الله لا بكيفك بقى ولا هتفعلك يا اعلى مفقلك اركابه. وده قانون الشرط، ده كان قانونهم. عشان كده اقول لك الناس كرهانه ليه؟ كرهاكوا؟ الناس شافت منكوا بلا 30 سنه بتستعبدوا خلق الله، خليهم يستعبدوكوا سنه يقول لك بيهنونا ويزلونا شو معلش سنه. ومع هذا احنا بندعو ان احنا خلاص بقى نفتح صفحة جديدة وعفى الله عما سالف يا عم، وخلوا الناس يشوف بقى شغلها وشوف حاجة. لكن الناس كانت معذور 30 سلقة على ايدي هؤلاء. خلاص فاعتلاه بالصوت على رأسه واخذ السمكة عنوة. يقول ثم انقلبت الى بيتي وقلت لزوجتي اصلحيها. اصلحيها يعني ايه؟ سويها يعني سويها يعني عشان ياكلها. انا مش عايز بقول اطفحها لانه هتسمع قصته تقول يا الله عفى الله عنه. خلاص فقال اصلحيها واكل. والظالم بياكل ما يهموش، ما هو حسني كان واكل مصر كلها في كرشه هو والعصابه اللي حواليه، ايه المشكله؟ سيف والدنيا كلها ما بيعباس وينبسط كمان ويكرع، ايه المشكلة؟ يقول وما ان اكلت حتى شعرت بألم في اصبعي. ألم بدأ يخش في صابعه. يقول فلما اشتد بي ولم اقوى على تحمله. شوف بقى وصل لدرجة ايه بقى، مش هتحمل. ذهبت الى جار لي معالج، بلغتنا يعني طبيب يعني. فلما نظر في اصبعي قال انها الاكله، الاكله دي زي السرطان كده برض والعياذ بالله، ربنا يعافينا وياكم زي السرطان ده بقى بيجي في العضو زي السوس، حاجه زي السوس كده تاكل اللحمه ثم تنخر في العظم، فإذا فرغت من عضو انتقلت إلى تقعد كده إلى أن تأكل المرء شيئا فشيئا حتى تقضي عليه. وقال له دي الأكلة، فلئن تركتها لتأكلن أعضاءك. طيب ماذا أفعل؟ قال نبتر لك الإصبع، لازم إصبعك ده تقطع. زاد بعد سرطان يقول لك شيل العضو عشان ما يسرحش على البدن. خلاص طبعا خوفا على حياتي وضعفا أمام الألم اللقطة، باطر الإصبع وألقى به. قل ذهبت إلى بيتي أتخيل أنني سأتماثل للشفاء. خلاص فإذا بالألم يضرب في عضدي لا هلا. فجلس يحدث نفسه إصبع، وبعدين بقى هنا يبقى هقطع الدرع كله وارميه. الله، يقول فحدثت نفسي أقطع أعضائي وألقي بها، فخرجت هائما على وجهي أصرخ من شدة ألمي لا وجهة لي، وبيجري وخلاص. يقول فلما تملك مني التعب جلست إلى جذع شجرة فغلبني النوم فنمت، فأتاني آت في منامي وقال لي يا عبد الله والله ليظل بك هذا حتى تقطع أعضاؤك، ولا خروج لك من هذا إلا بشيء واحد، أن ترد المظلمة إلى صاحبها. يقول فتذكرت وقد استيقظ وتذكرت صاحب السمكة، سمكة مش مليارات، سمكة مش دم بشر، سمكة مش شرطا شعب ولا ضيع أمة ولا حارب دين، سمكة سمكة سمكة. قال له مش هتخرج من ده إلا إذا رددت المظلمة إلى صاحبها. عشان كده بقول للمغفلين بيتكلموا النهارده اقول لك يعني خلاص بقى ارحموا حسني، ما هو تاب تاب تاب مين يا خايب يا اهبل؟ تاب مين بطلوا الهبل ده؟ تاب ايه ده؟ لكي يتوب ربد من رد المظالم الى اصحابها، عشان يتوب لازم يرد المظالم. لحد النهارده سافف المليارات في كرشه ومش عايز يعترف بيها. تاب ايه؟ ايه العبط اللي احنا بنسمعه ده؟ تاب ايه؟ ده علشان يتوب لازم ينزل يعدي على 80 مليون يستسمح كل واحد فيهم، وانا اول واحد لو جه عدى على بابي والله لم سمح ولا دنيا ولا اخر. لازم يستسمح 80 مليون. تقول لي تاب انت فاهم ايه هي التوبة؟ انت فاهم ايه شروطها؟ دي مظالم يا ابني. هو أثر في صلاة ولا في صوم عشان يبقى بينه وبين الله وخلصت؟ دي مظالم لابد أن ترد، لابد أن ترد. حموص كبير كبير، هو كان رحم مين يا أخوي؟ ما احنا شفنا في السجون اللي عنده 73 سنة وبيترمي على الأرض، شفنا ده، شفنا شباب بيموت من الألم والكمد، شفنا ده. رحم مين؟ الله لا يرحمه ولا يرحم اللي بيطلب له الرحمة. رحم مين عشان يترحم؟ رحم مين؟ دول سفلة. لكن اللي بيبقى انجار واللي كانوا بيسرعوا على حسه، ها، اللي مسمين نفسهم ولاد مبارك يعني ولاد الحرامي، ها، يعني سفلة ولاد سافل كده، هم مش جنانين، هم حسوا بالظلم ده، شافوه داووه جربوه جربوه، شافوا ناس بتتقطع في لازغلي بتقيم الليل لحد صلاة الفجر بتدعي عليه ان ربنا ينتقم منه ويحصره على صحته وعافيته، ما شافوش ده. شافوا اخوة بتتحرق دقونها، شافوا اخوة بتتكهرب في اعضائها، شافوا اخوة بتتضرب لما جالها شلل، ما شافوش ده. شافوه في ايه؟ شافوه في ايه؟ الله لا يرحمه لا دنيا ولا اخرة، لا هو ولا الكلاب اللي زيه، كلهم سفلة. سمكة يا ابني. عشان كده بقول لك دي رسالة لازم يتعلمها كل حاكم وكل، يا ريت الرواية دي بقول لك تحط كده في منهج طلاب الشرطة، يا ريت تتكتب في كل بيت عشان تبقى عارف الظلم ظلمات يوم القيامة، عشان تبقى عارف اللي هنقوله. قل طيب فخلاص استيقظ وتذكر صاحب السمكة. يقول فخرجت أبحث عنه، أمي دور عليه بقى، فوجدته في نفس المكان يصطاد، ما حتته كل يوم يصطاد فيه، فوجدته في نفس المكان يصطاد، فوضعت يدي على كتفه وقلت يا عبد الله، اسمع اللي جاي، أنا مليكك فأعتقني، في لفظ أنا مملوكك فأعتقني، يعني أنا عبد ليك اعتقني. هو الظالم كده بيفضل عبد وأسير لمن ظلمه ولا يخرج من هذا الأسر حتى يحل له المظلوم، يقول له انت تحل، بس يقول له انت تحل غير كده لا. فبيقول له كده خلاص انا ملكك واسيرك بمظلمتي لك، اعتقني. دي يعني ايه؟ فاعتقني يعني خلاص اجعلني في حل، يقول لي سامحتك غير كده لا، غير كده لا. هات بقى 80 مليون قول لهم سامح حسني، هات الملايين اللي في ليبيا قول لهم سامحوا القذاف، هات الملايين اللي في سوريا قول لهم سامحوا بشار وابوه، هات الملايين دي علشان تقول بقى يتوبوا ربنا يتوب عليه، لازم الملايين دي تسامحه ويرد المظالم الى اصحابه، لازم. فقال له كده فاعتق. فالتفت اليه قال من انت؟ قال انا الشرطي الذي فعل بك كذا في يوم كذا واخذ سمكتك عنوه، وقد فعل الله بي كذا وكذا وكذا، واراه موضع اصبع الاصبع اللي اتقطع. وحال الرجل هيئته رفة، خلاص الألم مبهدله مبهدله. فلما رآه الرجل هكذا رق قلبه، ما الناس طيبة، في ناس طيبة، خلاص هيعمل ايه، رق قلبه، فقال له سامحتك وأنت في حل. يقول والله ما أن قال لي هذا حتى سكن الألم في عضدي وكأن شيئا لم يكن. قل فأقسمت عليه بالله أن يأتي معي، خذوا البيت عنده يعني. يقول فلما دخل أكرمته كما يكرم المضيف ضيفه، خلاص قدم له واجب الضيافة، ثم أخرجت 30,000 درهم وقلت له خذ 10,000 لك واجعل 20,000 في فقراء أهلك وجيرانك. ده لحد دلوقتي مش عليهم طلعوا مليم مليم من اللي نهبوه، وتقول لي تابوا تابوا مين يا ابني؟ أصل بيقروا قرآن واسكين المصاحف يا ابني، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. عرف يقول لك حبيبي عطل يقول يقول القاضي ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا كلب يا واطي، ما قلتش الكلام ده لجهاز مبعث امن الدوله اللي رمانا في السجون؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليه؟ ما مشيتش بالقانون ده، تعرف ربنا وتعرف الايه دي دلوقتي؟ هو استعرفه زي فرعون بالظبط، حلهم عندي زي فرعون، اما يجي يغرق يقول امنت بس، وهنرد عليك ما رد الله على فرعون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، تبت الكذابين. فقال له خذ 10,000 لك واجعل 20,000 في فقراء أهلك وفي فقراء جيرانك. فلما ولى الرجل منصرفا، ده هو لسه بيحكي، بيقول ناديته وقلت له يا عبد الله أستحلفك بالله أن تصدقني القول. ماذا تريد؟ قال حينما فعلت بك ما فعلت هل دعوت علي؟ دعيت علي؟ فقال له الرجل أما إنك قد استحلفتني فوالله لا أصدقنك حينما علوتني بصوتك وظلمتني وأخذت سمكتي قهرا رفعت وجهي إلى السماء وخاطبت ربي قائلا اللهم إنك قد خلقتني وخلقته وجعلتني ضعيفا وجعلته قويا ثم سلطته علي فلا أنت منعتني منه ولا جعلتني أمتنع اللهم فاجعله عبرة لخلقك. كده كده وانا بدعي ربنا ابن حسني بشار كل الزبالة دول يكونوا عبرة لخلق الله وهيكونوا وهيكونوا والله هيكون انا بحلف بالله هيكون انا بحلف بالله انا والله اخر انا خارج قبل الثورة 25 يوم لكت لسه في ثورة ولا مورة ولا في اي حاجة ولسه الكلب ده قاعد على الكرسي هو والحاشية الفاسدة دي وانا اقسم واحنا في سجن ابي زعبل الاخوة قلنا في اقصى سجن اقصى سجن اسوأ معاملة لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة وما كان عمل الاخوة الا قيام الليل يدعو على حسني وعلى جهاز امن الدولة وعلى زباليتي ان ربنا يأخذهم اخذ عزيز مقتدر. لما قرأنا خبر في يوم انه راح المانيا عشان يتعالج فاكرين فالاخوة قامت الليل في هذه الليلة تسمع بقى رنين اصواتهم في جدران السجون يدعون عليه ان يأخذه الله والا يعود. انا حزنت انا حزنت قلت لهم انا غير راضي عن هذا ازاي طب انت عايز ايه؟ قلت لا احنا اليوم ان شاء الله هنقيم الليل ونجدد الدعوة انا عايزه يعود ولا يموت وربنا يذله. فقام احد الاخوة قال لي يذله هو ده يتذل؟ سبحان الله يا اخي وما ذلك على الله بعزيز. وتلوت عليه الآية ولا انسى هذا اليوم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وداعينا ان ربنا يذله. انا خرجت قبل الثوره ب 25 يوم انا الاول مره بس هسمعك الكلام ده والله. ركبت سيارتي وانا اخر سجن خرجت منه كان سجن طورة اللي مرمي فيه عياله واللي هو رايح له ولا دخلت نفس المستشفى اللي هو هيروحها برضه ان شاء الله. وقفت عند سور سجن طورة ورفعت يدي لله وطلبت من الله سبحانه وتعالى ان حسني وعياله يترموا في المكان ده زي ما رماني ورمى ابني واستجاب الله. ليه كده دعوة المظلوم كده؟ لأنصرنك ولو بعد حين ولو بعد حين. مش هنسى اما كنا في رمضان واهالي الاخوة جايين من كل صوب وحدب جايين من سينا جايين ثلاث ايام سفر اللي جايين من العريش واللي جايين من اخر الصعيد واللي واهالي مسكينة اللي شال على كتفه واللي شال على قلبه والزوجة اللي جاية شايلة طفلين وشنطتين مش قادرة تمشي من الحمل عشان تيجي تشوف زوجها المسكين المرمي بقاله سنين ويصدر قرار من الكلب اللي بيطلبوا له الرحمه لله الله يرحمه بمنع الزيارات عنا. تقوم تيجي الاهالي في عز الحار ارموهم في الشارع واخرج لهم لواء كلب يقول لهم ممنوع الزياره خلاص. طب ارحمونا، طيب دخلونا نشوف عيالنا دقيقه. قال لا ده قرار، ده قرار سياسي خلاص ممنوع الزياره. يقبلوا الايادي ويبكوا ينتحبوا، ولكن مين؟ كلاب قلوبهم ميته. والله قام رجل، وانا بقسم بالله احنا جدران السجن كانت بتتهز من دعاءه وتامين الناس ما خافوش بقى. قاموا الاهالي وقام رجل في رمضان والله في عز الحظ كده، وقام الراجل ده رفع يده على السماء عشان يدعي لانه جاي نفسه يشوف ابنه، بيشوفه مره في الشهر نفسه يشوف ابنه، ورفع يده الى علان السماء يا رب ذل حسني وحصره على عياله وحصر عياله عليه. والناس بتقول امين، ده عند ربنا بيروح بلاش اهو، داخل قفص زي الكلب عشان يتقال المتهم حسن مبارك يقول افندم. الكلب اللي ربنا زله زي ما زل الناس. دعوة المظلوم ما بتروحش، دعوة المظلوم ما بتروحش، فده عشان سامك لكن الظلم. فدعوته كده، خلقتني وخلقته، جعلته قويا وجعلتني ضعيفا ثم سلطته علي، فلا انت منعتني ولا جعلتني امتنع، ما اديتنيش قوه ادافع بها عن نفسي. اللهم فاجعله عبره لخلقك. انا برسل رساله لاهل سوريا ان تكون دي دعوتهم، ان ربنا يجعل بشار عبره لغيره لخلقه، وهيكون ان شاء الله، والله هيكون، بحلف بالله، بحلف عليها بالله، لاني اثق في وعد الله لانصرنك ولو بعد حين. ان ربنا يجعله عبره لخلقه. وبقول للشعب سوريا كده ان ربنا ما بيسيبش لا ظالم ولا بيتخلى عن مظلوم. مظلوم واجبنا كده يا اخي، احنا لا حول لنا ولا قوه، لا نملك لهم الا الدعاء. وعيب لما نقول ما لناش دعوه، عيب لما نقول ما دام احنا بخير يبقى خلاص، عيب ما نبقاش مسلمين، ما نبقاش مسلمين. القصه دي انا بقول والله يا ريت تحط ميثاق شرف لكل حاكم، تحط في منهج كليه الشرطه، تحط في بيوتنا عشان تاخد بالك، عشان ما تظلمش، عشان ما تظلمش. لان النبي قال كده، دعوه والله في لفظ كده، دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان كافرا. والله لفظ صحيح كده، حتى لو كافر. ما ينفعش تظلم، ما ينفعش، ما ينفعش. فاخوانك المظلومين دول اوعى تنساهم، اوعى تجيبه عن بالك، ولو حتى بالدعاء يا اخي في صلاتك قبل ما تنام ادعي لاخوانك. اسال الله العظيم ان ربنا يجعل بشار ده عبره لخلقه، هو كل ظالم يظلم مسلما، اه والله ربنا يجعلهم عبره لخلقه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافيهم وان يرفع الظلم عنهم، اللهم عافهم وارفع الظلم عنهم، اللهم عافهم وارفع الظلم عنهم. اللهم من اراد الاسلام واهله بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام واهله بشر فخذه اخذ عزيز مقتدر، خذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم من ظلم مسلما او ظلم المسلمين فعليك به، اجعله عبره لخلقك، اجعله عبرة لخلقك، اجعله عبرة لخلقك. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وإن شاء الله يوم السبت القادم نستكمل حديثنا عن تفسير سورة المائدة. جزاكم الله خير. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبين، وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام ألف النواصب. جزى الله